الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ: ولا ريب ان مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الارشاد اولى، خصوصا مع اصطناع التقييد، اما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، وإما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد. كان الكلام في هذه المسألة وهو أنه هل يشترط لجواز الاستصباح بالدهن المتنجس أن يكون تحت السماء أو لا يشترط ذلك؟ قلنا بأن الشيخ حدث الله نفسه الشريف قال بأنه هنا توجد روايات التي تقدم الكلام عنها مطلقة من حيث الاستصباح تحت السماء أو الاستصباح تحت الظلال والسقوف، وتوجد هناك رواية مرسلة ذكرها الشيخ في المسوف من أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء. من هنا صار الشيخ قدس الله نفسه الشريف في حل هذا التعارض القائم ما بين الروايات المطلقة وما بين هذه المرسلة المقيدة، وقال بأنه بعد أن نسلم أن هذه المرسلات ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور وبالاتفاق المحكي، نقول بأنه يدور أمر هذه المرسلات بين أن نقيد بها الإطلاقات المتقدمة، فنقول أن الروايات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا أي تحت السماء أو الساق مقيدة بماذا؟ بأن يكون الاستصباح تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت الساق بواسطة هذه المرسلة التي نقلها في المسوق. إما أن نقوم بهذا، وإما أن نبقي الروايات الدالة على جواز الاستصباح مطلقا نبقيها على إطلاقها، ونتصرف في مدلول المرسلة فنقول أن المرسلة إما أنها تريد أن تبين حكم الاستحبابية وهو أنه يستحب الاستصباح تحت السماء، وإما أنها ليست بسبب بيان حكم استحبابي أي حكم تكليفي، وإنما هي بصدد بيان الإرشاد إلى أن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الساق يؤدي إلى نجاسة الساق. فإذا يدور الأمر بين تقييد المطلقات في الاستصباح تحت السماء وبين الإبقاء على المطلقات والتصرف في مثل الرواية المرسلة، إما بحملها على الاستحباب وإما بحملها على ماذا؟ على الإرشاد. ثم يقول: وأن نحو حملها على الإرشاد أيضا لا يخلو من وجهين. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ ذكر أنه يشترط الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء لأن الدهن المتنجس دخانه نجس. لماذا نجس؟ قال: لصعود بعض الأجزاء الدهنية اللطيفة بواسطة الحرارة فتصيب الكأس فتنجسه. إذن الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول بأنه يدور الأمر بين هذين الاحتمالين، ثم يقول بأنه والصحيح والأقوى هو أننا أن نتحفظ على إطلاق المطلقات ونتفرغ في متن وفي دلالة المرسلات. لماذا؟ يقول بأنه أولا أن المطلقات عادية عن التقييد كما تقدم بحثه فيما سبق، وثانيا أنه لو أردنا أن نحمل الرواية المرسلة على التقييد يعني نقيد المطلقات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا، فهو لا يخلو من أحد أمرين كلاهما بعيد. إما لابد أن نلتزم بأن الدهن المتنجس دخانه نجس حتى نقيد، وإلا إذا التزمنا أن دخان النجس طائر فإذا لا معنى ماذا؟ بأن يكون الاستصباح تحت السماء، وإنما يمكن أن يكون الاستصباح أيضا تحت الساق، وهذا مخالف للمشهور. لأن المشهور من الفقهاء يرون أن دخان النجس أو دخان الدهن المنجس ليس بنجس. فإذا حمل المطلقات على التقييد يلزم منه ماذا؟ مخالفة المشهور، لأنه متى نحن نقول أن المرسلة تقيد المطلقة؟ أن المرسلة تقيد المطلقة إذا كان المستفاد، متى نقول أن المرسلات تقيد المطلقة؟ إذا قلنا أن دخان النجسي أو الدهن المتنجس نجس، أما إذا قلنا أنه طاهر إذا لا يلزم منه تنجيس السفر. القول بأن دخان النجسي أو دخان الدهن المتنجس نجس أو طاهر هذا موافق للمشهور أو مخالف للمشهور؟ يقول الشيخ هذا مخالف للمشهور، فإذا حملنا المطلقات على التقييد يلزم مخالفة المشهور. واضح؟ ظاهرا الاخوة ذهنهم مو يمي، انا احس من الوجوه ان المطلب انا ده بينه، ولكن ذهن الاخوة مو يمي، واحنا بعضنا مسؤول لانه ادهان وانت كو يمي. المطلب الثاني، الامر الثاني، بعض الاخوة اللي يفهم يفهم واللي ما يفهم ما يرجع للشريف. الامر الثاني هو انه اذا لم نلتزم بذلك والتزمنا بالتقييد فلا بد ان نلتزم بالتعبد، بأن نقول أن هذا الحكم حكم تعبدي. قال: أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد. فقط قبل اللي انتهينا بالأمس، لئلا يتأثر السخ بدخان النجس الذي هو نجس. تبين العبارة، لئلا يتأثر السخ بدخان النجس الذي هو نجس. إذا متى نحمل على الإرشاد؟ نحمل على الإرشاد إذا فرضنا أن دخان النجسي نجس، فلئلا يتأثر السخ بالنجس وبالدخان النجس، هنا قال الإمام سلام الله عليه استفتح به تحت السماء. فمن أين يقول أن دخان النجس نجس؟ يقول أن الشيخ يقول بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة الدخان النجس. لماذا دلت المرسلة على أن دخان النجس نجس؟ قال: إذ قد لا يخلو، أي دخان النجس، إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة. ثم يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف في مقام تقوية إما المغلقات والتصرف في المرسلة، وإما تقوية المرسلة وتقديمها على المغلقات. يقول: ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة، هذه أن مخالفة الظاهر خبر أن أو لا. يقول الشيخ: نحن نقول أن الأقوى أن نخالف ظاهر المرسلة بأن إما أن نحملها على الاستحباب وإما أن نحملها على الإرشاد، هذا أولى من التصرف في المطلقات وحملها على المقيد. يعني نقول أن المطلقات مقيدة بأن يكون الاستصباح تحت السماء. لماذا؟ لماذا أن التصرف في ظاهر المرسلة أولى؟ قال: ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى. قد لماذا أولى؟ قال: خصوصا في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد. شوفوا، احنا قلنا بأن المرسلة فيها احتمالين، إما أن تحمل على الاستحباب وإما أن تحمل ماذا؟ على الإرشاد. يقول بأن مخالفة الظاهر في المرسلة حملها على الاستحباب يلزم مخالفة أكثر، لو حملها على الإرشاد يلزم مخالفة أكثر. يقول: لا، حملها على الإرشاد يلزم مخالفة أكثر. لماذا؟ لأن لا التي تدل على النهي، هذه لا يستصبح به تحت السماء، هذه الجملة الخبرية التي قيدت هذا التقييد الأفضل أن نحمله على الاستحباب، فإن لم يمكن حمله على الاستحباب فعند ذلك تصل النوبة إلى الإرشاد. لماذا؟ لأن الأصل في كل حكم أنه حكم تكليفي لا أنه حكم الإرشاد. اذا قال المولى لا تكف به تحت السقوف. هذه لا حكم تقليدي وحكم ارشادي. الاولى ان تكون حكمية الا اذا دلت قرينة على انه ماذا حكم ارشادي لان لا يتأثر الكف بالنجاسة. فلهذا يكون مخالفة الظاهر اذا حملنا على الاستحباب فهي مخالفة للظاهر، ولكن اذا حملنا على الارشاد فهي اكثر مخالفة للظاهر، ولكن مع ذلك نحن نلتزم للوجهين اللذين سيأتيان. فلهذا يقول ولا ريب ان مخالفة الظاهر في المرسلة، مخالفة الظاهر اما بحملها على الاستحباب واما بحملها ماذا؟ بحملها على الارشاد، ولكن اذا حملت على الارشاد تكون مخالفة الظاهر اكثر، لان الاصل في الحكم ان يكون تقليديا. ان مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا هذه المخالفة متى تكون اكثر؟ بالحمل على الارشاد هذه المخالفة اولى. لماذا؟ خصوصا مع ابتلاء التقييد، اما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان وهذه النجاسة مخالفة لقول المشهور. متى يتم التقييد؟ التقييد يتم في حالتين، اما ان نلتزم بان دخان الدفن المتنجس نجس فنلتزم بالتقييد. دخان الدفن المتنجس نجس، هذا موافق للمشهور لو مخالف للمشهور؟ لا مخالف للمشهور، لانه هذا الدخان استحال من الدخان المتنجس. فالقول بان الدخان الذي استحال من الدخن المتلجس نجس هذا قول مخالف للمشهور. اذا بنينا على التقييد لنجاسة الدخان يلزم منه ماذا؟ مخالفة المشهور. قال اما خصوصا مع ابتناء التقييد، اما على ما ذكره الشيخ. ماذا ذكر الشيخ؟ قال لانه دخان الدخن المتلجس نجس، يقول اذا بنينا ان التقييد لهذه الحيثية فيلزم منه ماذا؟ مخالفة قول المشهور. على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان، ولكن نجاسة الدخان من الدخن المتنجس هذا مخالف للمشهور، المخالفة للمشهور. وإما بلي لا مو الرواية مخالفة للمشهور، هذا القول مخالف وهو أن دخان النجس نجس، المخالفة للمشهور. وإما التقييد يبتني إما على هذا وإما يبتني على ماذا؟ إذا التزمنا بأن دخان النجس ماذا؟ ليس بنجس بل هو طاهر، ومع ذلك قلنا بالتقييد، إذا لابد أن يكون الحكم حكما تعبديا لا نفهم وجهه. إذا قلنا أن دخان النجس نجس وقيدنا تلك المطلقات فيلزم المخالفة للمشهور، واما اذا قلنا ان دخان النجس ليس بنجس وهو طاهر ومع ذلك قيدنا المطلق فهذا حكم تعبدي، وحمل هذا الحكم على التعبدية يقول الشيخ في غاية البعد، لانه لا نفهم وجها لماذا انه مع ان الدخان طاهر لا يجوز ان يتصبح به تحت الساق، لانه حتى محظور النجاسة بعد مو موجود. اذا التقييد يبتني على احتمالين، احدهما مخالف للمشهور والاخر يلزم منه التعبدية وهو بعيد. من هنا نقول ان التصرف في المرسلات اولى من التصرف في المطلقات وحملها على المقيد، واضح عن المطلق. قال واما على كون الحكم تعبدا محضا، يعني يجب الاستصباح بالدهن المتلجس تحت السماء. لماذا؟ تقول للتعبد، ولا يجوز لك ان تستصبح به تحت السماء لا لنجاسته باعتباره لانه طاهر تعبدا محضا. وهذا الاحتمال الثاني وهو في غاية البعد. اذا عندما نقول ان التصرف في المرسلة ومخالفة الظهور المرسلة اولى لهاتين الحيثيتين، اما لانه اذا قيدنا المطلقات يلزم خلاف قول المشهور، إذا قلنا بنجاسة الدخان نجس، وإما إذا لم نقل بنجاسته وحملناه على التعفن يلزمون غاية خلاف المعتقد أنه بعيد في نفسه لأنه لا نكون موجها لهذا الحكم ولعله لذلك. بلي وشوفوا أكو التعبدات أساس الحكم هو تعبدي من قبيل أن الإنسان يجب أن يصلي ركعتين في الصبح ثلاث ركعات في المغرب، ولكنه أقوى نوع من التعبدات نحن نفهم بأن هذه الأحكام إنما جاءت لبيان أمور مرتبطة بحياة الناس من قليل أنه استصبح بها بالدهن. الاستصباح بالدهن ليس فيه جهة تكليفية، الشارع فقط يريد أن يقول يجوز لك أن تستصبح بهذا الدهن أو لا يجوز، وإذا قال يجوز أو لا يجوز نحن نعلم بأنه يجوز أو لا يجوز لوجود في الأمور واقعية مو في الأمور تعبدية نحن لا نفهمها. فلهذا الحمل على التعبد أيضا ماذا؟ خلاف الظهور. الحمل على التعبد هذا لابد أن تعلمون إذا دار الأمر بين أن يكون تعبدي أو لا، فالأصل عدم التعبدية إلا إذا قام القرين على التعبدية. ومن هنا يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف نحن نفهم عندما يقول المولى استصبح به تحت السماء كأنه يريد أن يرشدنا إلى ماذا؟ حتى لا يتنجس. فإذا ثبت أن السقف ليس بنجس أو أن الدخان ليس بنجس وليس بنجس إذا لا يتنجس السقف. ومن هنا يقول الحمد على التعبدية بعيد غاية تقول لا ولا لا تطوى قبل أنها منجبرة إلا لو كانت ضعيفة قبل أن لا نحمل المطلقات عليها. قال وأما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد يقول ولعله لذلك أي لعله لما ذكرنا من أن ابتناء التقييد إما يبتني على مخالفة المشهور وإما يبتني على التعفن نجد أن الشيخ في المسوق أفتى بالكراهة يعني الاستصباح تحت السقف قال أنه مكروه مع أن ظاهر الرواية أنه الاستصباح يستصبح به تحت السماء يعني ماذا؟ يعني لا يجوز أن تستصبح به ماذا؟ تحت السقف. فإذا لم يكن يجوز الاستصباح تحت السقف ولا يجوز نهي والنهي ظاهر في الفرمان إذا لا معنى لحمله على كراهة. يقول لهاتين الحيثيتين اللتين ذكرناهما من افتناء التقييد نجد ان الشيخ الذي نقل هذه الرواية هو بنفسه افتى بالكراهة ولم يفت بالحرمان. قال ولعله لذلك افتى في المبسوط بالكراهة مع روايته مع انه روى هذه المرسلات في نفس المبسوط، والانصاف ان المسألة لا تتلو عن اشكالين. ثم يرجع الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول مع ذلك ان المسألة ليست واضحة كل الوضوح يعني لا نستطيع لا ان نرجح انه لا يشترى ولا نستطيع ان نرجح انه يشترى، فالمسألة تدخل في باب الاحتياط. لماذا انه لا نستطيع لا ان نرجح ذلك انه يشترط في الاستصباح ان يكون تحت السماء ولا نستطيع ان نرجح انه لا يشترط ذلك؟ قال والانصاف ان المسألة لا تخلو عن اشكالين. وهو الاشكال قال انه من حيث ظاهر الروايات الروايات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا قد جاءت في مقام البيان وهي ساكتة عن هذا القيد اذا ظاهرها آبن عن التقييد، فاذا كان آبن عن التقييد فالاصل انه يجوز الاستصباح تحت السماء وتحت السقوف مضافا الى ان المرسل آبية عن ان تقيد. لماذا ان المرسل آبية؟ يقول لتلك الحيثيتين اللتين ذكرناهما لان التقييد اما يبتني على خلاف المشهور واما يبتني على حكم تعبدي، والتقييد الذي يبتني اما على خلاف المشهور واما على حكم تعبدي هذا آبل عن ان يقيد. فاذا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول المطلقات آبية بنفسها عن التقييد لأنها واردة في مقام البيان، والمقيد أيضا آبا عن أن يقيد. لماذا؟ لأن تقييد المرسل المطلقات إما يبتني على أنه خلاف المشهور وإما ماذا؟ وإما هو حكم تعبدي ما حضر وهو بعيد غايته. قال والعصاء ان المسألة لا تخلو عن اشكال من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد. لماذا بعيدة عن التقييد؟ قال لإبائها في انفسها عن التقييد. فإذا المطلقات آبية عن التقييد، وإباء المقيد عن التقييد ايضا، مو فقط المطلقات تأبى التقييد، بل المقيد الذي هو المرسله ايضا يأبى ان يقيد. لماذا ان المقيد يأبى ان يقيد؟ لان تقييد المرسله للمطلقات يبتني اما على مخالفه المشهور، واما على انه حكم تعبدي محض. وإباء المقيد عنه اي عن التقييد، هذا وجه لبيان انه لا يشترط الاستصباح تحت السماء، بل يجوز الاستصباح مطلقا. الآن يأتي الإشكال من هذه الجهة، يقول ومن حيث الشهرة المحققة لجواب، لأنه لا يجوز الاستصباح إلا تحت السماء، هناك شهرة كما تقدم، ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول على أنه لا يجوز الاستصباح إلا تحت السماء، ومن هنا مخالفة هذه الشهرة المحققة، وهذا الاتفاق لا يخلو عن جرأة ولا يخلو عن يكون خلاف الاحتياط. فإذا نظرنا إلى الصناعة والفن نقول أن المطلقات آبية عن التقييد، وأن المقيد آبر عن التقييد. وإذا نظرنا إلى الشهرة والاتفاق المحكي فنقول ماذا؟ أن الاستصباح يجب أن يكون تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت السقوف، ومن هنا فالمسألة لا تخلو عن إشكالين. وجه الإشكال هو أنه المطلقات من جهة آبية عن التقييد، والمقيد آبر عن التقييد ايضا، وهذا وجهه ماذا؟ وجه انها مطلقة، وجه انها مقيدة ويشترط ان يكون الاستصباح تحت السماء هو ان الشهرة المحققة والاتفاق المحكي. قال ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، ومن هنا ولو رجع الى اصالة البراءة حينئذ، يعني مع وجود هذه الشهرة المحققة والاتفاق المحكي لم يكن الا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور. إذن هنا إلى هنا انتهى الشيخ إلى أنه قال المسألة لا تخلو عن إشكال والاحتياط بأنه أن يستصبح بها تحت السماء. ثم قال بأن العلامة ذكر في المبتلى أنه العلامة فصل، قال بأنه إذا تصاعدت أجزاء دهنية من الدهن المتلجس فلا يجوز الاستصباح تحت السماء، واما اذا لم تتصاعد اجزاء دهنيه من الدهن المتلجس فيجوز الاستصباح تحت السماء. اذا يظهر ان العلامه قدس الله نفسه الشريف يا ماذا؟ يا بانه اذا صعدت اجزاء دهنيه يرى ان حرمه التنجيس لا يجوز، لانه نجس فيتنجس الساخر فلا يجوز الاستصباح تحت السماء. اما اذا لم تتصاعد اجزاء دهنيه اذا لا يوجد قانون نجس، اذا فيجوز الاستصباح تحت السماء. قال ثم ان العلامة في المبتلى فصل بين ما اذا علم بتصاعد شيء من اجزاء الدهن المتنجس، وما اذا لم يعلم ذلك، يعني لم يعلم انه تتصاعد اجزاء دهنية من الدهن المتنجس او لا، فوافق المشهور في الاول. يعني قال اذا علم ان هناك اجزاء دهنية تتصاعد من الدهن المتنجس ماذا؟ لا يجوز ان يكون الاستصباح تحت الظلال والسقوط، وانما لا بد ان يكون تحت السماء، فوافق المشهور في الاول. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول ان هذا التفصيل مبني على ان السقف لا يجوز تنجيسه، لانهم تجدون يقول العلامه انه اذا تصاعدت اجزاء دهنيه، فالاجزاء الدهنيه وان كانت لطيفه الا انها نجسه، اذا لا يجوز الاستصباح. لماذا؟ يقول لانه يلزم تنجيس السقف. اما اذا لم تتصاعد اجزاء دهنيه اذا يجوز الاستصباح تحت السقف. اذا هذا التفصيل مبني على ماذا؟ على انه يجوز تنجيس السقف او لا يجوز تنجيس السقف. فان قلنا لا يجوز تنجيس السقف كما هو مبنى هذا التفصيل، اذا التفصيل في محله. اما اذا قلنا انه افترضوا انه تتصاعد اجزاء دهنيه، ما الدليل على انه يحرم تنجيس السقف؟ اذا لا معنى لهذا التفصيل. فضلك. المشهور المحقق الذي يجوز انه لابد ان يكون الاستصباح تحت السماء، واحنا قلنا بان المشهور بين المتقدمين هو الاستصباح. مشهور ان الشيء الذي يستحيل الى غاز يظهر. لا مو ذاك، لا مو ذاك، لا مو احسن. لا، الشهرة التي قالت بأن الاستطباع لابد أن يكون تحت الزمان، يعني الشهرة المحققة في أول المسألة. هذا التفصيل من العلامة في المختلف مبتني على ماذا؟ مبتني على أنه هل يجوز تحريم، هل يحرم تنجيز السقف أو لا يحرم. فإن قلنا يحرم تنجيز السقف فتفصيله في محله، لأنه إذا تصاحبت أجزاء دهنية فيجوز السقف والمفروض حرمة تنجيز السقف. وأما إذا لم نقل بحرمة تنجيز السقف وإنما هو جاهز، فإذا افترض أنه تتصاحب أجزاء دهنية وهي نجسة إلا أنه لا دليل على ماذا؟ على حرمة تنجيز السقف. فلهذا يقول العلامة وهو مبني، يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف، وهو مبني، هذا التفصيل الذي ذكره في المختلف مبني على ماذا؟ مبني على ثبوت حرمة تنجيز السقف. وأما إذا لم نلتزم بحرمة تنجيز السقف فلا معنى لهذا التفصيل. ثم يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف ولم يدل دليل على ذلك، يعني يحرم تنجيز السقف. إذا هذا التفصيل من العلامة في المختلف أيوه صحيحين. قال وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيز السقف ولم يدل عليه دليل، يعني لا يوجد عندنا دليل على أن تنجيز السقف حرام. هذا المدعى للشيخ إلى هنا، إلا أنه هذه العبارة التي هي العبارة معقدة من الشيخ، هذه العبارة وإن كان كأنه يريد أن يعدل عما ذكره أنه لا دليل، أنه قد يقال أن هناك دليل على حرمة تنجيز السقف ولو كانت الحرمة تعبدية. قد يقال هو أول ماذا قال؟ قال ولم يدل عليه دليل، يعني أن تنجيز حرمة أن تنجيز السقف حرام هذا لا دليل عليه، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع وشهرة. دليلا ما عندنا احنا، لأنه تجدون أن الشيخ وهو يعتني بالإجماعات والشهرة يقول الشيخ أن تنجيس السقف حرام لا دليل عليه، وإن كان يريد أن يقال قد يقال أن هناك دليل من التساهل من الفقهاء على أنه يحرم تنجيس السقف ولو كان هذا التحريم تحريما تعبديا. إذا وإن كان هذا عدول عن هذه الجملة لم يدل عليه دليل، واضح المطلب؟ حتى الآن نبين العبارة. قال وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس، هذا خبر كان التسالم. إذا شوفوا شلون يصير، إذا افترضنا أن هذه الجملة إلى التسالم موجودة، هذه ظاهر كل موجودة، وإن كان ظاهر كل من حكم وماذا؟ التسالم على حرمة التنجيز. إذا هنا هذا حدول من ماذا؟ قال لم يدل عليه دليل، ثم قال لا، قد يقال أن هناك تسالم على حرمة تنجيز السقف وإن كان هذا الحكم حكما تعبديا، ولكنه نحن عندما قلنا أنه لا دليل على حرمة تنجيز السقف قد يقول لنا قائل بأنه لا يوجد هناك تسالم من الفقهاء على حرمة تنجيز السقف. وهذا التسالم ممن؟ قال التسالم من هؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم. التفتوا اخوة حتى يتضح العبارة، تتضح ولا مواضحة لا في الحواشي ولا في غير الحواشي، بل في بعض الحواشي اظن اشتباه في شرحها. شوفوا نحن لو سألنا القائل بانه يجب الاستصباح تحت السماء تعبدا، نقول له لماذا يجب الاستصباح تحت السماء؟ يقول حكم تعبدي. إذا سألت المشهور أنه لماذا تلتزمون أنه يجب أن يكون الاستصباح بالدوء المتنجس تحت السماء، يقول هذا حكم تعبدي. حكم تعبدي لماذا؟ هنا أقول هذا حكم تعبدي. مرة نقول أن هذا الدوء مع أنه طاهر ولكن لا يجوز الاستصباح فيه تحت السماء، هذا تعبد أو متعبد؟ تعبد. مرة نقول أن الدخان النجس، أن دخان الدهن المتنجس نجس ولكن لا يجوز الاستصباح به تحت السماء، تحت السماء تعبدي لو متعبد؟ هل تعبد؟ كلاهما حكم تعبد. يعني سواء قلنا أن الدخان طاهر ولا يجوز الاستصباح تحت السماء فهو تعبدي، أو قلنا أن الدخان نجس ولا يجوز الاستصباح أيضا تعبدي، لأنه لا دليل عندنا. لا دليل عندنا على نجاسة الدم. فإذا سواء قللنا علل المشهور بالطهارة أو علل المشهور بالنجاسة فكلاهما على كلا التقدير يحط الدم. واضح المطلب؟ إذا لو سألت المشهور لماذا أن الاستصباح تحت السماء حكم تعبدي يمكن أن يجيبك على ذلك لأن الدخان طاهر، وإذا كان طاهرا إذا إذا قال يجب الاستصباح تحت السماء إذا الاستصباح مش حكم تعبدي وإلا الدخان طاهر كل إشكال ما. وإذا قال لي لا الدخان نجس ولكن مع ذلك يجب الاستصباح ما لا تحت السماء هذا حكم ايضا تعبدي. لماذا؟ لانه على فرض ان الدخان النجس خب يجوز للانسان ان ينجس سقف بيته، ما المحظور في ذلك؟ اذا على كلا الفرضين الحكم ماذا؟ تعبدي. هذا واضح. هاي نقطة. النقطة الثانية، اذا اردنا ان نناقش العلامة، العلامة قال نحن نفصل في المختلف، نفصل بين ما لو تصاعدت اجزاء دهنية فلا بد ان يكون الاستصباح تحت السماء، ولا واذا لم تتصاعد اجزاء دهنية فلا بد فيجوز الاستصباح ماذا؟ تحت السماء. الشيخ ماذا قال؟ قال ان هذا التفصيل مبني على حرمة تنجيس السماء. فاذا اردنا ان نناقش العلامات نناقشه لا بد ان نقول له لا دليل على حرمة التنجيس، لو نقول له انه طاهر تمام لابد هالشكل نجاوب. فاذا جاوبنا انه طاهر معناه ماذا؟ معناه اننا نرى ان حرمة التنجيس مقبولة عندنا، ولكن نقول هذا طاهر، يعني لو كان نجسا فقط يحرم التنجيس. التفتوا يولا، العلامة فصل بين تصاعد اجزاء دهنية قال يجب الاستصباح تحت السماء، اما اذا لم تتصاعد اجزاء دهنية فماذا؟ يجوز الاستصباح تحت السماء. الآن لو جئنا وأردنا أن نناقش العلامة، هنا تارة نقول له بأنه هذا الدهن طاهر إذا لا معنى للتفصيل، وأخرى نقول أنه لا دليل على حرمة التنجيس إذا لا معنى للتفصيل. أكو حاجة كيفيتان للمناقشة تمام لو تمام. خب إذا قلنا له أن هذا طاهر، هذا معناه بالمفهوم ماذا؟ بالمفهوم اننا نرى انه لو كان نجسا لحرمة التنجيس، والا كان الاولى ان نقول له لا دليل على حرمة التنجيس. والتفتين فاذا عللنا الحكم التعبدي بالطهارة يظهر بالالتزام اننا نرى انه لو كان الدخان نجسا لكان يحرم، والا لو لم نكن نرى ان التنجيس ليس بحرام كان الاولى ان نعلل انه وما هو الدليل على حرمة التنجيس. نلتزم معك انه تتصاعد اجزاء دهنية وهي نجسة، الا انه لا، ما هو الدليل على حرمة التنجيس كما قال الشيخ؟ الا انه لا دليل يدل على حرمة التنجيس. مو نجاوب العلامة نقول لان الدخان طاهر، لأننا إذا قلنا له أن الدخان طاهر يظهر منا أننا نرى أنه لو كان نجس فهو مضر ويحرم التنجيس. واضح؟ الشيخ قدس الله نفسه الشريف إذا اتضحت هذه النكات يقول كل من قال بأن الاستصباح لا بد أن يكون تحت السماء وقال أن هذا الحكم تعبدي وعلل التعبدية بأنه طاهر يظهر منه أنه يرى أن حرمة التنجيز تحريم محرم وأن تنجيز السقف محرم، وإلا كان الأولى أن يقول وما هو الدليل على حرمة التنجيز. شوفوا كيفية الاستدلال. الشيخ يقول كل من وجدنا من آراء الفقهاء وفتاوى الفقهاء يقول الاستصباح تحت السماء حكم تعبدي وعلل التعبدية بماذا؟ ان الدخان طاهر يظهر منه انه يرى لو كان نجسا لحرمة نجسة، والا كان الاولى ان يقول حتى لو كان نجسا لا دليل عندنا على حرمة نجسة، فهو حكم تعبدي من جهة انه ماذا؟ لا دليل على حرمة تنجيس السم، مو من جهة انه طاهر. فاذا علل التعبد بالطهارة نستكشف ماذا؟ انه يرى ان تنجيس السقف حرام، والا كان ينبغي عليه ان يعلل التعبد بانه لا دليل على تنجيس السم، ولكن نلتزم به هنا تعبدان. فمن تعليل التعبد بأن الدخان طاهر نستكشف منه أنه يرى أن تنجيس التخبيث محرم. ومن هنا يستكشف عندما قال لا دليل على حرمة تنجيس الساق، يقول قد يقال أن الفقهاء الذين حكموا بكون الاستصباح وعلّوا التعبد بأنه طاهر يظهر منهم التسالم على أن تنجيس التخبيث محرمون، وإلا كان الأولى تعليل التعبد بأنه لا يحرم تنجيس الساق مو لأنه طاهر. قال ولم يدل عليه دليل، وإن كان هذه وإن كان خبرها إن شاء الله سيأتي بعد نص سطر، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء حكم بماذا؟ حكم بأنه حكم تعبدي، ولكن حكم علل التعبد لا لنجاسة الدخان بل علل التعبد بطهارة الدخان. قال لماذا هذا حكم تعبدي؟ قلنا تارة يقول حكم تعبدي لأنه لا دليل على التنجيس، وأخرى يقول حكم تعبدي لأن الدخان طاهر. يقول هؤلاء الذين عللوا التعبد بأن الدخان طاهر يظهر منهم التسالم على أنهم يرون أن الدخان لو كان نجسا يحرم تنجيس الساق. قال معللا لا لنجاسة الدخان، معللا هذه معللا حال من التعبد، يعني حال كونه معللا ذلك التعبد بطهارة دخان النجس. هل في شيء خبر؟ وإن كان ظاهر كل من حكم هو التسالم على حرمة التنجيس، لماذا ظاهره ذلك؟ يقول وإلا لو لم يقل بحرمة التنجيس، يعني حرمة تنجيس الساق، وإلا يعني وإن لم يقل بحرمة تنجيس الساق لكان الأولى تعليل التعبد أو تعليل التعبد به، أي بأنه لا يحرم التنجيس مو لأنه طاهر. هذا تعليل التعبد به، يعني إذا كان هذا الذي علل التعبد بأن الدخان نجس كان يرى ماذا؟ كان يرى أن تنجيس الساق ليس بحرام، وكان ينبغي أن يقول ماذا للعلامة؟ يقول له افترض أنه تصاعدت أجزاء دهنية، إلا أنه وما الدليل على أنه يحرم تنجيس الساق؟ مو أن يقول له لأنه طاهر. فإذا من قوله لأنه طاهر نستكشف أنه يرى أن تنجيس الزق محرم، وإلا كان الأولى أن يعلل التعبد بأنه لا يحرم تنجيس الزق مو لأن الدخان طاهر. قال وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به، أي بماذا؟ بأنه لا يحرم تنجيس الزق لا بطهارة الدخان كما ورد في عبارة بعض هؤلاء بعض الفقهاء، كما لا يخفى، هذه كما لا يخفى إشارة إلى دقة هذا المطلب. بل انتم التفتوا ايضا عندما اقول ملتفتوا اخر، شوفوا احنا عندما قلنا ان العلامة فصل بين ماذا؟ انا بدي اشرح العبارة، سأجعلكم مطلب خارج العبارة انا ما عندي شغل بي. انا الان وظيفتي ان اشرح هذه العبارة كيف انه كما لا يخفى، شلون كما لا يخفى. احنا نقول ان العلامة فصل بين حالتين، بين تصاعد اجزاء دهنية فقال لابد الاستصباح تحت السماء، وبين عدم تصاعد اجزاء دهنية فقال يجوز الاستصباح تحت السماء. انا اذا جئت لمناقشة العلامة الصحيح ماذا اقول له؟ اقول له ان الدخان طاهر اذا كنت ارى ان تنجيس السقف ليس محرم، الصحيح ان اقول ان الدخان طاهر، لا اقول انه حتى لو كان نجسا فما هو الدليل على تحريم التنجيس؟ يا الثاني لماذا؟ لانه في النتيجة انا حتى لو بنيت على التنجيس فلا يوجد عندي دليل على تحريم التنجيس. اما اذا قلت للعلامة انت تقول بهذا التفصيل لا معنى له، لماذا؟ لان الدخن طاهر. ها هذا مفهومه ماذا؟ انه ارى لو كان نجسا حرم التنجيس، والا لما علمت ماذا؟ الحكم التعبدي بالطهارة. واضح؟ اذا كل من علل التعبد بالطهارة يظهر منه ماذا؟ انه يرى حرمة التنجيس. ومن هنا يكتشف الشيخ قدس الله نفسه ان كل من علل التعبد بطهارة الدخان هو يقبل حرمة التنجيس، والا كان ينبغي ان يحلل بعدم حرمة التنجيس مو بان الدخان طاهر. الرابع يعني التكرار مشهور، هو الشيخ قال لم يدل دليل، واذا اكو تسالم ولو بنحو الشهرة هناك دليل لحد، اذا هذا النبي بعد مدى من الشيخ ملتفين، فلهذا قلنا انه وان كان هذا عدول من هذه العبارة. الشيخ يريد ان يقول لم يدل اي دليل، لا كتاب لا آية لا رواية لا شهرة لا اجماع لا خبر لا كل شيء. واشكد قم اذا تبين اكو فالتسالم ولو بنحو الشهرة ولو بنحو ذهب جملة من الفقهاء الكبار، النتيجة اكو دليل، مو انه ليس هناك اي دليل، لانه هو تعبيره ماذا؟ قال ولم يدل عليه دليل. قم اذا كان هناك تسالم ولو بنحو الشهرة ايضا هناك دليل، هل انت تقبل الدليل او لا تقبل ذاك بحث اخر، بس بعد النبي متى. فلهذا قلنا ان هذه العبارات عدول عن ولم يدل عليه دليل، وان هناك دليل وهو التسالم. فاذا وضحت هذه العبارة ارجعوا الى الحواشي حتى تشوفون الخوف والتهافت اللي هو. الرابع، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بان يعمل صابونا او يطلى به الاجراب او غير ذلك؟ هذه المسألة كما اشرنا في البحوث السابقة انه الان دل الدليل على انه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس، يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس. الان لو فرض ان الدهن المتنجس كانت له منافع اخرى محللة، هل يجوز ان تنتفع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح او لا يجوز؟ الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول قبل الدخول في هذه المسألة نحن لابد ان نعرف ان القاعدة ما لا تفطر، ان الاصل في الدهن المتنجس انه لا يجوز الانتفاع به مطلقا الا اذا قام الدليل على الجواز، او ان الاصل بالعكس ان الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به مطلقا الا ما دل الدليل على عدم الجواز. من هنا يقول ان بنينا على ان الاصل في الدهن المتنجس هو عدم جواز الانتفاع الا فيما دل الدليل، ولم يدل الدليل الا على الاستصباح، اذا لا يمكن ان نعمل منه صب، واي منفعه اخرى. واما لو بنينا بالعكس كما يقوي بعد ذلك هو انه يجوز الاستفاده والانتفاع بالدهن المتنجس مطلقا الا اذا دل دليل على الخلاف، اذا نحن نبحث عن الادله نشوف اكو دليل على الخلاف وانه لا يجوز الانتفاع كالاكل كالشرب كالاستصباح تحت الساق، فعند ذلك نقول لا يجوز. اما اذا لم يدل دليل فالاصل والجواز. قال هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بان يعمل صابونا او يطلى به الاجرب او تطلى به السفون؟ قولان في المسألة، هذان القولان مبنيان على ماذا؟ على ان الاصل في المتنجس والانتفاع بالمتنجس ما هو؟ قال قولان مبنيان على ان الاصل في المتنجس هو جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل، بل الذي هو قال انه الاقوى احسنتم، وهو ايضا سيقويه في السطر الخامس السادس هناك في الصفحة المقابلة، يقول ولكن الاقوى وفاقا لاكثر المتأخرين ان الاصل في المتنجس هو جواز الانتفاع الا اذا قام دليل على عدم الانتفاع كالاكل كالشرب كالاستصباح تحت السماء، اذا افترضنا ان الدليل السابق دل على ان الاستصباح لا بد ان يكون تحت السماء وهكذا. قال الا ما خرج بالدليل كالاكل والشرب والاستصباح تحت الظل ايضا لا يجوز اذا فرضنا تمامية المسألة الثالثة، او ان القاعدة هذا هو القول الثاني، او ان القاعدة في الدهن المتنجس هو المنع عن التصرف اي الانتفاع مطلقا الا ما خرج بالدليل. قم الدهن المتنجس الذي خرجه الدليل ما هو؟ الاستصباح به تحت السماء فقط. وعلى اذا وردت رواية دليل اخر نقول ايضا يجوز ذلك الانتفاع، والا الاصل عدم جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ليعمل كالاستطباع تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا. هذا ايضا على رواية ضعيفة، يعني دل الدليل ان الرواية اذا قبلناها فيمكن، واما اذا لم نقبلها فلا يمكن. والذي صرح من هنا يبدأ الشيخ قدس الله نفسه الشريف بنقل أقوالي في أنه الأصل هو الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل هو عدم الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، ويأتي والحمد لله رب العالمين.